بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا انتهينا من الكلام على سنن الصلاة، نبدأ بإذن الله تعالى في الكلام على مكروهات الصلاة. يقول الشيخ مرعي: فصل فيما يكره في الصلاة. طبعا هيذكر ما يكره في الصلاة سواء من قول أو من فعل. يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة، هو المذهب في الفاتحة هي الايه؟ هي الفرض او الركن، اللي بعدها مستحب، اللي بعد الفاتحة مستحب، ده في المذهب. انت تركت ما بعد الفاتحة، تركت مستحب، يجي انت يكره هديك الاقتصار على الفاتحة. لكن في اشياء هو انت تقتصر فعلا على الفاتحة ولا يكره ليك الاقتصار على الفاتحة، زي الركعة الثالثة والرابعة، خد بالك. فيكره للمصلي اقتصاري على الفاتحة فيما تسنئ فيه قراءة السورة بعد الفاتحة. يكره للمصلي اقتصاري على الفاتحة وتكرارها، يعني تكرار الفاتحة، مع الفاتحة ركن، خلي بالك الفاتحة ركن، وتكرار الركن قال لك مكروه، مع انه هو يعد تكرار الاركان من المبطلات، لكن هو لما بيقول ان تكرار الركن مبطل يقصد الركن الايه؟ الفعل مش القول. فتكرار الاركان الفعلية طب، لكن هنا تكرار الفعل القولي او الركن القولي مكروه وليس بمبطل. طب حكم بالكراهه ليه؟ هتأتي الآن. حكم بالكراهه ليه؟ لأن هو في المذهب مشهور عندهم التعليل بالخلاف، يعني الكراهه للخلاف، لوجود خلاف في المسألة يقول لك مكروه. ده مشهور في المذهب، كتير من أحكام الكراهه يعلل الحكم بالكراهه خروجا من الخلاف، لأن في ناس قالوا كذا وكذا، فهو يقول لك ان في ناس قالت ببطلان الصلاة عند تكرار الركن القولي، فخروجا من الخلاف قال لك بالايه؟ بالكراهة. وطبعا القاعدة دي الشيخ رسالين كان تعقبها والشيخ ابن جبرين تعقبها، اللي هي التعليل بالكراهة خروجا من الخلاف، لا مش كل خلاف معتبر الا خلاف له حظ من الايه؟ من النظر، فمش كل القاعدة دي غير منضبطة. الشيخ اللبدي فحشيته على نيل المطالب بيقول ايه؟ لكن هنا مسألة يكثر وقوعها، وهي أنه قد يسر الإمام قراءة الفاتحة في الجهرية سهوة. فيقول حتى كانت بتحصل معايا كتير. مش غريب ده متأخر. يقول إن أنا كنت أحيانا أدخل إمام أسر ورايا الناس، فابتدي عيدها ثاني بإيه؟ بالجهر. واخد بالك؟ هل يكره ذلك؟ الذي يظهر لي أنه لا يكره. هو بيقول كده: وقد كنت أفعله مرارا ثم رأيت في الفروع ما نصه، وقد نقل أبو داود. خلينا في الأمر ده نسألكم فيه عشان تركز معي. وقد نقل أبو داود: إذا خافت فيما يجهر به حتى فرغ من الفاتحة ثم ذكر فيبتدئ الفاتحة يجهر ويسجد له. طب يسجد له دي كده إيه؟ ايوه المفروض كده ايه؟ خليها ايه؟ واجبه. طيب والتفاته، يعني يكره التفاته في الصلاه حتى وان كان صدره مع وجهه، اذا كان بلا حاجه. الكراهه هنا هو ان هو يلتفت بالوجه او بالصدر مع الوجه ان كان بلا ايه؟ بلا حاجه. ان كان في حاجه لا يكره. حاجه يعني ايه؟ مثلا اشتد الحرب، خد بالك، شد صلاة خوف، صلاة طلب ومطلوب، في عدو، فقد ذلك في شيء بيخاف منه، في سيل مش عارف ايه، فهو اذا كان في عله للالتفات فلا يكره، وان التفت واخد بالك عن القبلة لا يكره ان كان لحاجة. ولا بد وان يقيد هذا الالتفات بما اذا كان يسيرا، فاما ان كان كثيرا مثلا انه يستدير بجملته، يعني يستدبر بي يستدير بجملته، يجي استدبر الايه مواجهة القبلة ويستدير يجي استدبرها. خد بالك طبعا هنا صلاته تبطل بلا نزاع، ده كده بطلان لو استدبر القبلة صلاته ايه باطلة. لكن هو المرداوي يستثني من عموم ذلك مسألة، لو كان بيصلي داخل البيت الحرام، طبعا مثلا بيصلي سنة جوا البيت الحرام يجوز انه يصلي سنة داخل البيت الحرام، استدبر لف كده استدبر كده كله ايه داخل القبلة واخد بالك، فخلاص يبقى في هذه الحالة دي حالة ايه مستثناء، يعني ان استدبر داخل البيت الحرام في كل كده قبلة استدبر قبلة يبقى صلاته لا تبطل. طيب مسألة ثانية داخل الكعبة، مسألة اخرى مثلا ان هو يكون بيصلي منحرف وبعد كده عرف ان القبلة ايه عكس فينحرف وصلاته لا لا ايه لا تبطل في هذه الحالة. نعم زي تحويل القبلة. ويكره تغميض عينيه، في المذهب بيعلل ذلك ان هذا من فعل اليهود وان ده مظنة النوم، يعني ان هو يصلي وهو مغمض عينيه ده فعل اليهود ومظنة الايه النوم. هو دي في اشياء في المذهب تبقى معللة واخد بالك كتير، وفي احاديث مثلا نهي وهو يصرفها واخد بالك ان شاء الله. يعني اللي يعني في كتب المذاهب دي على انواع، في كتب بتقتصر على فك العبارات وده اللي احنا بنعمله الان، يعني احنا الان هدفنا كله فك العبارة وتفهيم المذهب واخد بالك، ومحاول يعني لو في علل نقول لك ما بنجيبش ادلة، يعني بنحاول حتى لو دليل ظهر ممكن ما نذكروش، نادرا ما نذكر ادلة، وان كان في ناس بتحاول تنتصر بالأدلة تنتصر للمذهب بالأدلة زي مثلا ابن ضيان في المنار بيحاول هو شغلانته التدليل للمذهب، يعني اكبر عمل هو بيعمله يدلل المذهب، يعني حتى فك العبارات عنده مش زي اللبدي مش زي ابن ابي تغلب لما في كتاب بتاع ابن ابي تغلب نيل المآرب واخد بالك، لما هو هو كل شغلانته فك العباره وبي يعني ممكن يجيب ادله بس مش كتير مش زي ابن ضيان مثلا. فاحنا الان شغلتنا ايه يعني طالما انك انت فهمت العباره وعرفت المغزى بتاعها كده انا دورنا انتهى معاك. يجي ويكره تغميض عينيه ويكره حمل مشغل لهم، شيء يشغل ويلهيه عن الصلاه ده يذهب بالخشوع فيكره ايضا ان هو يحمل. لكن تعال شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما حمل أمامة في الصلاة إذا قام رفعها إذا وضع سجد إذا سجد وضعها إذا قام رفعها، طب مش ده انشغال؟ هو العلماء بيعلقوا يقولوا إيه إن انشغال النبي صلى الله عليه وسلم بتركها كان أكثر من انشغاله بحملها، يعني ممكن تكون أم لو هي تركت طفلها وصلت تنشغل بها أكثر من إن هي تحمله وتضع وترفع، في انشغالها في هذه الحالة أقل، فبيكأن حمل نفسه صلى الله عليه وسلم لايه؟ لامامه مش مشغل له في الايه؟ فصلى كان في خشوع وفي واخد بالك خشوع حاصل مع حمل الايه؟ لكن انت ممكن شيء تحمله يشغلك في الصلاه خلاص ما تحملوش. هذا مكروه ليك لانه يذهب الايه؟ الخشوع. وافتراش ذراعيه ساجدا، يعني يكره ليه ان هو يفترش ذراعيه كافتراش السبع هو ايه؟ ساجد. والعبث يكره لانه هو ايه يعبث بلحيته مش عارف بملابسه باي شيء بالحصى، يكره دي العبث هو ايه يصلي. والتخصر يضع يده على خاصرتيه كده على الخاصره كده اهو خد بالك. ويكره التمطي. لها بيقول عليها الايه؟ ايوه. ليه برضو؟ لانه يخرج عن هيئة الخشوع ويؤذن بالكسل. طبعا انت واخد بين يدي لازلت تناجي الله عز وجل، لا ينبغي لك ان تفعل هذا الايه الامر. وفتح فمه ووضعه فيه شيئا، يعني يكره لي ان هو فتح الفم او يضع فيه ايه شيء. طبعا ده ايضا يذهب الخشوع وايضا يمنع كمال الحروف. وضع شيء مش عارف يتكلم، مش عارف ينطق الايه الحروف، ممكن اخد لك يعمل ايه الحان. طيب لو هيضع في يده او في كمه اشياء مش هتشغله، يبقى مش مكروه، لان هو المكروه الايه العله ان هو تذهب الايه الخشوع خلاص اذا كان مش واستقبال صوره. والمذهب دي امر عجيب في موضوع استقبال الصوره ده، يعني يكره لي استقبال صوره، يصلي ايه وقبلة تكون فيه صوره، سواء كانت لحيوان، سواء كانت لحيوان يعني شيء لذوات الارواح، لكن لو شجر خلاص. ف اي صوره، نعم مثلا، سواء نعم حاضر. يكره لي استقبال صوره حيوان اذا كانت منصوبه، ده المذهب كده، اذا كانت منصوبه يعني معلقه امامه يكره لي، لكن لو موجوده في الارض ما فيش كراهه. لو مش منصوبه موضوعه امامه ما فيش، المهم ان تكون ايه منصوبه امامه. ده المذهب ايه على هذا الكلام. هو بيعلمها برضه ان ده فيه تشبه بعباده الايه الاوثان، يضع صوره كانه يعبدها ويصلي اليها كده كانها ايه، واخد لك، فيه تشبه بعباده الايه بعباد الاوثان والاصنام. لا حاجه متطوره على شكل حيوان. ايوه طبعا الجاره تشتد طبعا، ما الصوره واخد لك تطلق على الصوره المجسمه وغير المجسمه، دي اسمها صوره ودي اسمها صوره، واخد لك، يعني التمثال اسمه صوره، صوره مجسمه. ذلك النار هي موجوده دلوقتي هنتكلم عنها. طب لو هي فوق رأسه يبقى كده مش مكروه، لو بيصلي عليها مش مكروه، المهم ان هي تكون ايه منصوبة القراءة تتحقق. طب لو على يمينه ما تأثرش برضه، المذهب فيه ايه الكراهة. وجه آدمي، يعني يكره لي استقبال وجه ايه آدمي. طب لو وجه حيوان بهيمة، لا لا يكره، قال لك لأنه ممكن يستعرض الراحلة ويصلي إليه، يصلي إلى الراحلة. جاء لو استقبل وجه مثلا بعير ما يكرهش، لكن هو اللي يكره وجه إيه آدمي. ما هو في حديث إن النساء كان بيصلي إلى الراحلة، وابن عمر كان يصلي إلى الراحلة، لكن كده دي مش مكروه، يجعلها سترة يعني ويصلي، لكن لو آدمي وجه آدمي مكروه. لكن لو ظهر ابن عمر كان يقول لنافع وليني ظهرك، واخد ذلك وجعله سترة. ومتحدث، يعني يكره لي استقبال ايه متحدث. طبعا هو الكلام هيخليه ايه يشغل عن الخشوع في الايه في الصلاة، عن حضور القلب. ونائم، يعني يكره لي ان هو يستقبل ايه، لان النائم ممكن يظهر منه بعض الاشياء اللي تلهيه في الايه في الصلاة. وانا ايوه ماشي، هو المذهب كده، المذهب انه يكره ليه استقبال ايه نائم. احنا ممكن نقول ان العله مش متحققه في النبي صلى الله عليه وسلم، كان مش هينشغل، واخد بالك، ما كانش هينشغل بام المؤمنين عائشه لما كان يصلي معترضه بين يديها اعتراض الجنازه، ما كانش مش منشغل بيها، لكن غيره ممكن ايه ينشغل. ونائم، يعني يكره ليه استقبال نائم. ونار، يعني يكره لي استقبال ايه نار. النار دي بقى مطلقا، سواء كان مثلا سراج نار، وقود، شمعة، اي شيء يكره ان هو ايه يصلي الى نار في قبلته. ايوه، لان هي تشبه بالايه بالمجوس. وما يلهيه، يعني يكره لي استقبال ما يلهيه في صلاة، زي مثلا ينظر لكتاب قدامه كده، شيء مثلا اي شيء، واخد بالك، شيء هيلهيه، حتى لو شيء مزخرف او مزركش كده يجي ايه، طالما انه هيلهيه يكره ليه ايه ان هو يستقبله. لما روى الشيخان عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة اللي هي كساء مربع لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل وأتوني بأنبجانية، يعني هو إيه كساء غليظ بتاع أبي جهل، خلاص هو إيه تخلص منه وجاب إيه حاجة تانية ما تلهيش في الإيه في الصلاة، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. ومس الحصى يعني يكره لي مس الإيه الحصى، وتسوية التراب بلا عذر، ممكن مرة واحدة إن كان لابد يفعل إيه مرة واحدة، وترويح بمروحة، يعني إيه يجيب مروحة كده يهوي كده النفسه واخد لك، أو خرقة، هذا إيه أيضا مكروه. لو في حاجة، لو في غم شديد ولا حر وبتاع وما فيش خشوع ممكن، لكن هي الكراهة بلا إيه بلا حاجة. وفرقعة أصابعي يعني غمزها كده لحد ما يحدث تحدث صوت، هذا ايه مكروه في الصلاة. هو كل ده من العبث، ان كان في حاجة في ألم مثلا ولا شيء ماشي، لكن غير كده من الايه من العبث. وتشبيكها يعني يدخل بعض أصابعه في ايه في بعض، يشبك ايه أصابعه، هذا أيضا مكروه في الصلاة. وابن عمر علل بإلا بيذكرها في المذهب، وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما عن الرجل يصلي هو مشبك يديه تلك صلاة المغضوب عليه. ومس لحيته يكره لي مس ايه اللحية، في حديث ضعيف موضوع لو خشع قلب هذا لخشع الجوارح، لكن هو ايه ان فعلا العبث بأي شيء فيه كده ايه عدم خشوع فيها منافي الخشوع في الايه في الصلاة. وكف ثوبه يعني تشمير الثوب وكف الكم، تشمير الايه الكم والثياب واخد بالك، وايضا عقص الشعر، يكون واحد ليه قدائر ضفيرة يعني ويبتدي ايه يربطه، لان هذه الاشياء تسجد. وكف ثوبه، كف الثوب اللي هو يجمع ثيابه بيده عند السجود أخذ لك، لكن لو كان الثياب ضيق مثلا يلبس بنطال وضيق ممكن يرفع ممكن ايه للضيق، لكن هو الاصل ان هو يتركه يسجد معه، لانه يكون الواسع بيسجد معك، اللي في غدائر في ضفائر انت بتسجد بتسجد معك هذه الايه الغدائر ولا تمنعها من السجود. نعم نعم بيحط شال كل عند الناس بيعمل الشال دوم الشال يعني ويقف في كده برضه. ونهى أحمد رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى، ونقل عبد الله لا ينبغي أن يجمع ثيابه واحتج بالخبر، ونقل ابن القاسم لو نهيت أن أكف ثوبا أو شعرا يعني، ونقل ابن القاسم يكره أن يشمر ثيابه. ومتى كثر ذلك يعني أي شيء مما يكره في الإيه في الصلاة عرفا يعني خرج عن الحد المعروف، بس البعض البعض بيحد الكثره في العرف ان يراه من بعد يظن انه لا يصلي، لكن هو بيرجعها للايه للعرف، وكل شيء بحسبه كثر بقى ايه حركه كثيره جدا واخد بالك. هنا في هذه الحاله ومش محدده بثلاث حركات، في هذه الحاله لو الاشياء المكروهه اللي بيفعلها ديت كثرت منه عرفا يبقى في هذه الحاله تبطل صلاته واخد بالك، لان ده يكون عمل كثير متوالي تبطل به الايه الصلاه. يبقى في هذه الحاله في دخلنا من الكراهه للايه للبطلان مع كثره العمل وتوالي. وان يخص جبهته بما يسجد عليه، يعني يكره لي ان هو يخص الجبهه بشيء تسجد عليه، بيقول ده فيها تشبه بالايه واخد بالك بالشيعة، كانوا لا بياخدوا ارض من مشهد الحسين وايه ويسجد عليها، فما يفعلش هذا الايه في تشبه باهل الباطل. طيب يقول لك يخص جبهته، طب لو خص جبهته انفه يبقى مش مكروه، فهذا بيخص ايه جبهته، وليس من ذلك انه يسجد على اشياء تقي صلابة الارض مثلا او رطوبة الارض، لا ده موضوع غير الايه، لكن انا بتكلم على ان يخص ايه جبهته بشيء يسجد ايه عليه. وأن يمسح فيها اثر سجود، يعني يكره لي في داخل الصلاه ان يمسح اثر ايه السجود، لكن بعد الصلاه يجوز. لو في حاجه مثلا حصوه مثلا جاءت في الجبهه ومش هيعرف يسجد، طيب يجد في حاجه الامر ده. نعم؟ إذا الطرية أو الشيء، هو الأفضل أنه يحصرها بحيث أنه يباشر الجبهة بالإيه؟ جبهته بالأرض، ده الأفضل، لكن فعلها يبقى مكروه، لكن ده تبطل صلاته. بعد ذلك الشيخ اللي فعل عمل أن تبطل صلاته الإيه؟ اللي فعل عمل أن تبطل صلاته، وأن يستند بلا حاجة، يعني يستند إلى جدار أو ثارية وما يكونش فيها، ما فيش مرض، ما فيش طول قيام، بيستند بلا حاجة على إيه، فقالوا دي مكروهة. لكن في جزء ونذكره في المبطلات، لو حصل يبقى كده باطلة، إن هو يعتمد على بحيث إن هو لو أزيل يقع، يبقى كده هو مش واقف، هو يكون مستند هو واقف، لو حشناه مش هيقع، لكن لو هو مستند بحيث إن إحنا لو أزلناه وقع يبقى هذا غير واقف، يبقى كده صلاته إيه؟ كده ضبط الصلاه. يبقى يكره، خلي بالك في اشياء داخله مع الكراهه مع البطلان، ويكره ان يستند بلا حاجه، يستند الى جدار او سريع او نحو ذلك، واخد بالك، بلا حاجه، لانه يزيل مشقه القيام. واحنا كنا اتكلمنا قبل كده عن موضوع تقصد المشقه، هذا غير جائز في شرعنا احنا، تقصد المشقة الجائزة، ده كلام ابن تيمية، لكن هو إن جاء تعارضة، إن جاء تعارضة يكاديه يزدها الأجر. ليس من دون السير والسفر. نعم. ودي مسألة كنا تكلمنا عنها في دروس أصول البدع، واخد بالك؟ إن شرعنا هذا مش ليس من شرعنا، إن إحنا نتقصد المشقة وزي الصوفية ما بيعملوا كده، هذا ليس من إيه؟ من شرعنا. لكن هو واقف، والوقوف دوت أنت الشرع أباح لك إن يكون في بعض المشقة في الإيه؟ صحابة كانوا يعتمدون على العصر من طول القيام، ماشي من طول القيام في مشقة يعتمد على العصر، تعبت اجلس، لكنك انت تستند كأنك غير واقف، واخد بالك، حتى تزيل المشقة اللي هي المشقة المحتملة، فهذا ايه يبطل الصلاة. عشان كده هو حتى بعد ذلك ذكر بلا حاجة، فإن كان لحاجة كمرض ونحوه فلا يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن وأخذه اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه، ده حديث أبي داود. يقول فإن استند بحيث يقع لو أزيل ما استند إليه، إيه حكم صلاته هنا؟ بطلت إيه صلاته، لأنه بمنزلة غير القائم. طيب، ويكره حمده إذا عطس أو وجد ما يسره، ده كده بيتكلم في الصلاة، لك لا يفعل هذا مكروه، لكن هو من جنس كلام الايه الصلاه، فما قالوش بالبطلان، يعني مش من جنس كلام البشر. طيب يعني هو مثلا الصلاه فيها اللي هو انك انت بعد الرفع من الركوع الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، فهذا من جنس كلام الايه الصلاه، عشان هم فيه يتكلموا لو هو قصد الاثنين بقى بيتكلموا عنه. واحد ايوه ده في ان ده من هو في كلام مبطل الصلاه، وهنتكلم عنه في المبطلات اللي هو كان من جنس كلام البشر. يعني لما واحد مثلا في الصلاه عند قراءه الامام اياك نعبد واياك نستعين، اياك نعبد واياك نستعين، يقول استعنت بالله، هو استعنت بالله ده، واخد بالك، مش إيه ده خبر ولا انشاء؟ هو خبر، ان هو بيخبر واحد انه استعان بالله، ده من جنس كلام البشر. انشاء في الصلاه جائز، اللي هو لما اللهم اني استعين بك، يبقى بيدعو الصلاه فيها دعاء، فيبقى نفرق بين الحالتين دول، لما يقول اللهم اني استعين بك، وان كنا واخد بالك يبقى في كراهه وفي بطلان، لما يقول اللهم اني استعين بك يبقى ده من جنس ايه؟ دعاء، جنس كلام الصلاه. لكن لما يقول استعنت بالله ده من جنس كلام البشر، لان هو بيخبر بيتكلم مع واحد بيقول انا استعنت بالله، فمش من جنس كلام الايه الصلاه، ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. يبقى وحمده إذا عطس، يعني يكره أن يحمد إذا عطس، يكون زيادة عن الحمد اللي بعد رفع من الركوع. أو وجد ما يسره، يعني لو وجد أيضا شيء يسره أنه يحمد الله عز وجل هذا أيضا مكروه. واسترجاعه إذا وجد ما يغمه، لما يقول إنا لو نرجع لو وجد شيء يغمه، واخد بالك، أو يقول بسم الله إذا لسع، وسبحان الله إذا رأى ما يعجبه ونحو ذلك، واخد بالك، لا تبطل الصلاة بشيء من ذلك ونحو إن كان مكروه. هم قالوا بالكراهة ليه؟ لأن أيضا خروجا من خلاف من قال ببطلان الصلاة بإيه؟ بالكلام، فقالوا بالبطلان خروجا من الخلاف. الإنصاف، المرداوي في الإنصاف يقول لو رفع رأسه من الركوع فعطس، شوف المسألة دي، لو رفع رأسه من الركوع صادف وقت رفع من الركوع أنه هو عطس، فقال ربنا ولك الحمد، ينوي بذلك العطس وذكر الرفع من الركوع، لم يجزئه، ما ينفعش يجمع بين بين الاثنين. وهنا حكم التحميد في الصلاة في المذهب ركن واجب، مش كده؟ نقول مش كده؟ طب ايه حكم التسميع؟ سمع الله الحمد للامام المنفرد. ايوه كده، ايوه تمام. طيب، ومثل ذلك لو اراد الشروع في الفاتحة فعطس فقال الحمد لله، ينوي بيها الحمد لله اول آية من الفاتحة، الثانية من الفاتحة من البسملة آية، والعطس لا يجزئه ايضا عن عن القراءة، لكن لا تبطل الصلاة زيك، ويرجع يقرأ الفاتحة. هذه الاذكار من جنس اذكار الصلاة مكروهة في في الصلاة. نتكلم بعد شوية عن المبطلات، نبدا في الكلام عن المبطلات ونشوف بقى ايه الاشياء اللي تبطل بها الصلاة. فصل فيما يبطل الصلاة. يبطلها ما ابطل الطهارة، يعني اي ناقض من نواقض الوضوء الثمانية اللي احنا ذكرناهم قبل ذلك، واخد بالك، اي ناقض وضوءك انتقض باي ناقض من نواقض الوضوء تبطل به يبطل به الوضوء طبعا، وتبطل به الصلاة. وكشف العورة، طب احنا عرفنا فرق بين عورة خلاف عورة الصلاة، عورة الأمة غير واخد بالك، والمميز واخد بالك، غير عورة الحرة، غير عورة البالغ، غير عورة من دون التمييز، كل واحد ليه عورة، كل عورة بحسبها، واضح كده؟ فيبقى في هذه الحالة لو عورة، خلينا مثلا في البالغ، عورته في البالغ في الصلاة؟ بس والعاتق، يبقى بين السرة والركبة، طبعا السرة داخل والركبة داخلة، وايه؟ أحد عاتقيه، لو انكشف جزء من دول داخل الصلاة كده انكشفت عورته. هو يفصل في الأحكام، لأن الأمر ده مهم، خدالك؟ ما يبطل الطهارة خلاص. وكشف العورة عمدا، كلمة عمدا ديت ان هو اللي تعمد كشف، لكن لو سهو او نسيان او يعني في اكراه ريح ولا شيء كشفت العورة كده لا تبطل الصلاة. ماشي كده؟ وكشف العورة عمدا لا ان كشفها نحو ريح، يعني هو خلاص هتبطل بالكشف عمدا، لكن لو ريح كشفها مش عمدا، يبقى لا تبطل ان كشفها ريح فلا تبطل بذلك، بس لابد ان يسترها في الحال، لابد ان هو ريح كشفها ما يسيبهاش بقى، لا لابد ان يسترها في الحال، ولابد ان يكون سترها بلا عمل كثير، لان لو سترها بعمل كثير يجي عمل كثير تبطل به الصلاة. او لا، يعني ان لم يسترها في الحال وكان الكشف بلا قصد، واخد بالك، استنى بس، يجي احنا عندنا شروط لما خلص المسألة، بس يجي احنا عرفنا عن كشفها عمدا تبطل به الصلاة. طب احنا الان بدنا نتكلم عن كشفها بغير عمد، ريح او نحو ذلك، يجي لو كشفها نحو ريح فلا تبطل، ان سترها في الحال، او لا، او لا، مش هي اولا، لان بعض في المتون يقول مكتوبة اولا، هي او لا، يعني اي لم يسترها في الحال. هنتكلم على الان كشف بلا قصد، يعني الريح اللي ايه اللي كشفت، يعني هو ما سفرهاش في الحال. وكان المكشوف يسيرا لا يبحش في النظر عرفا، تبطل ولا ما تبطلش؟ لا تبطل، طالما ان هو ما سترهاش في الحال. لكن المكشوف كان يعني هو ما سترهاش، لكن المستور شيء بسيط لا يبحش في النظر في العرف، يبقى في هذه الحاله واخد بالك لا تبطل. ويختلف الفحش بحسب المنكشف، فيبحش من السوءة ما لا يبحش من ايه؟ من غيرها. في قاعدة كده مذكورة، كشف الكثير من العورة في الزمن القصير كالكشف اليسير في الزمن الطويل. كشف اليسير الكثير في الزمن القصير زي ايه؟ كشف اليسير في الزمن الايه؟ الطويل. طيب ايوه نعم. طيب خلاص عرفنا كده موضوع العورة. طيب واستدبار القبلة، احنا اتكلمنا عن الايه الاستدبار من شوية، في جزء منه من الايه المكروهات بحيث ان هو ما يستدبرش، لكن هنا بقى ايه استدبار القبلة هنا يبطل، طالما ان استدبرها يبطل، بس متى؟ حيث شرط استقبالها. طب افرض هو بيصلي على راحلة في صف، مش هتبطل حتى لو استدبرها، مش ايه لن تبطل، واخد بالك؟ صلاة خوف خلاص، هو مثلا بيطرد عدو ولا بيحيز الى فيها كده واستدبر كده ايه لا تبطل الايه الصلاة. الاستدبار ان يجعل القبلة خلفه خلف دبره، ومش هو كده بالضبط يعني المقصود، واخد بالك؟ حتى وان كان مجانب ليها، حتى وان جانب القبلة يعني انحرف عنها ايه انحراف كثير، في هذه الحالة مش لازم يستدبرها. هو لما ذكر الاستدبار لا مش المقصود استدبار نصا، لا وان ايه وان انحرف عنها بجانب تبطل الايه الصلاة. ويبطلها ايضا اتصال النجاسة. خلاك الاتصال كنا اتكلمنا عنها قبل ذلك، واخد بالك؟ لازم تكون متصلة، تتحرك بايه؟ تنجر بايه؟ بحركاته تنجر، لا تنجر معه اذا صار، مش تتحرك بحركاته. فاكرين الكلام ده مش فاكرينه؟ طيب. ويبطلها اتصال النجاسه التي لا يعفى عنها، طبعا لو هي يعفى عنها خلاص. لما تتصل به يعني بالمصلي كده تبطل الايه؟ الصلاه. بشرط ان لم يزلها في الحال. طب لو ازلها سريعا خلاص لا تبطل الايه؟ الصلاة. يعني النجاسة وقف عليها نجاسة لا يعفى عنها وأزالها سريعا لا تبطل الايه؟ الصلاة. والعمل الكثير يعني يبطل الصلاة أيضا العمل الكثير المتوالي، سواء كان عمدا أو سهوا أو جهلا، طالما أنه هو عمل في الصلاة عمل كثير واخد بالك لازم يكون متوالي، لكن لو عمل متفرق لا تبطل به الايه؟ الصلاة. لكن العمل المتوالي الكثير لا تبطل به الصلاة. طيب والعمل الكثير يعني تبطل الصلاة بالعمل الكثير عادة من غير جنسها، يعني من غير جنس الايه الصلاة، زي المشي، زي ان هو يلبس يلف عمامة، يعني هذه الامور اللي ليست من جنس، يقعد يخيط يكتب وبيصلي، عمل ليس من جنس الصلاة كثير متوالي واخد بالك تبطل الايه تبطل به الصلاة. وعمده وسهوه وجهله سواء، لانه يقطع المولاه بين الاركان، سواء تعمد او ما تعمدش، فهم انه عمل عمل كثير غير منافي ليس من جنس اعمال الصلاه تبطل به ايه؟ الصلاه. ليه؟ لانه بيقطع المولاه بين الاركان. دخلت الصلاه والكم ما ماتش افرض هذا لما لان تضيع ايه؟ مكروه. هذه الامور اللي هي العمل الكثير المتوالي دوت يبطل الصلاه ان كان لغير ضروره. ممكن مثلا انت الرسول امرك بقتل الايه الحيه والعقرب في الصلاه، انت لقيت حيه والعقرب اقتله، ما انت تبطل الايه الصلاه. واحد مثلا خايف من شيء صلاه خوف، انت ممكن ايه تطارد وتفيق إيه؟ هذا لا تبطل به الايه الصلاه. واحد بيهرب من سبع او سيل او لا تبطل به الايه صلاه، ان هذا لايه لضرر بعض. كان شيخ اللبدي بيقول ان من الضروري ان يكون عنده حكه شديده وتذهب عنه الخشوع، فيقول لك هذا من الايه من الضروره. والاستناد يعني يبطلها الاستناد لحائط او جدار او نحو ذلك اذا كان الاستناد قويا. يعني ايه قويا؟ يعني لو انت ازلت المستند اليه تقع لغير عذر، لو كان العذر لا تبطل الايه الصلاه، يكون مريض ونحو ذلك لا تبطل الايه الصلاه. ورجوعه يعني تبطل الصلاه برجوع المصلي، دي مساله طويله خالص المساله ديت اللي هي مساله الرجوع من الايه التشهد. يا ريت نركز فيها، هنحاول نفصل فيها تفصيلات كثيره لان هي من المسائل المهمه. الاول المتن، ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد بعد الشروع في القراءه. يعني هو قام، شوف المذهب عشان ايه، المذهب فيه تفصيلات كثيره في هذه المساله. هو قام في التشهد وهو ذاكر، عارف التشهد وعارف الحكم وعارف ان لو جلس تبطل صلاته، فقام. هنا في احوال، هنا متى تبطل الصلاه؟ ان شرع في القراءه وعاد تبطل الصلاه. لكن لو رجع في المذهب، رجع وحتى ان استتم ورجع قبل ان يشرع في القراءه لا تبطل الايه الصلاه. ونعلم بقى الكلام دوت ايه دي تفاصيل في المذهب الاوسط يعني الاول. لا انا هشرح لك كلها ثاني ونطول فيها. ويبطل الصلاة رجوعه يعني المصلي إذا قام وكان قد ترك تشهد أول، أو ترك، ما أنت عندك حالات، ممكن يكون جلس وما قراش التشهد. أنت عندك التشهد واجب والجلوس واجب، الجلوس للتشهد الأوسط واجب والتشهد إيه واجب. طيب أنت عندك الآن ممكن يكون قام وترك الإيه الجلوس والتشهد، يجا نفس المسألة معانا، أو جلس وما قرأش، يجا نفس المسألة إيه أيضا معانا. لكن مش معقول يكون قرأ وما جلس، تنفع. فإحنا عندنا إيه الحالتين دولة، اللي هو ترك التشهد والجلوس أو ترك الإيه التشهد وجلس. في الحالتين دولة الحكم بتاعنا اللي هو إيه، هنتكلم بقى إن رجع تبطل الصلاة متى تبطل الإيه الصلاة. شرط الإبطال أن يكون عالما، يعني عالما ان في نهي عن الرجوع، لان النبي قال فاذا استتم قائما فلا يجلس، او فاذا قام فلا يجلس. هو عارف الحديث ده متجاهل، يبقى عارف ان رجع تبطل. يبقى في الحاله دي هي ده اول ايه شرط البطلان الصلاه، ها انه يكون ايه عالما ذاكرا، ذاكرا لما تركه، يعني سواء ترك التشهد او الايه التشهد و الجلوس. فهنا تبطل الصلاة ان هو ايه بعد ما قام راح ايه رجع بعد الشروع في القراءة. شفت ده الشرط الايه التاني، يعني عندك ايه عالم وذاكر ويكون شرع في الايه في القراءة. يبقى في هذه الحالة ان كان عالم وذاكر وشرع في القراءة وعادة تبطل الصلاة. واضح كده الكلام؟ هنتكلم عنها يا شيخ، انت بس امشي معايا تسلسل معايا كده احضر. بعض الناس بيقولوا ايه الشروع في القراءه لفاتحه الكتاب، وده المذهب. بعض الناس بيقولوا ايه او بعدها السوره اللي ايه اللي بعدها. ما فيش بعدها، نعم هو ايه لفاتحه الكتاب، لفاتحه الكتاب ده الاقوى. واما ان كان رجوعه بعد ان شرع في القراءه نسيانا او جهلا بتحريم رجوعه فلا تبطل الايه الصلاه، لان القلم مرفوع عن الناس ويلحق به الايه الجهل. ودي احنا عندنا اي شرط من الثلاثه يختل مش هتبطل الصلاه، يعني كان جاهل ان كان ناسي ان كان ما شرعش في القراءه لا تبطل الايه الصلاه. قال المرداوي، ليه بقى عبارات جيده المرداوي، يقول ايه احنا لخصناها، يعني إن ترك التشهد الأول ناسيا وقام إلى ثالثة لم يخلو من ثلاثة أحوال. أحدها أن يذكر قبل أن يعتدل قائما، ده لسه ما انتصبش، أن يذكر قبل أن يعتدل قائما فهنا يلزمه الرجوع للتشهد. في المذهب هنا بيقولوا إيه؟ ما ده مخالف الحديث، الحديث فإن استتم قائما فلا إيه؟ فلا يرجع. كان الشيخ العثيمين هنا قبل أن يعتدل تمام، الشيخ العثيمين بيقول إيه؟ بيفرق بين أقرب للجلوس والأقرب للقيام. فيقولوا إيه؟ الشيخ العثيمين يقول لو كان أقرب للجلوس يجلس، أقرب للقيام يقوم، لكن هي في المذهب طالما أنه ما استتمش يرجع. واخد بالك؟ وبيقولوا يلزمه الرجوع للايه؟ للتشهد. والمأموم يلزم المأموم ان هو يتابع الايه؟ الامام وايه؟ وده حتى لو قام ولو بعد قيام ولو بعد شروح في القراءة. قال بالك هو، طب هو ازاي هيسبقه؟ لما هو لسه ما استتمش، ازاي المأموم هيشرع في القراءة؟ جاي الناس في اتباع الامام يا شيخ ممكن يعمل. واخد بالك؟ ان هو تعجل وقام، واخد بالك، في هذه الحالة ايه؟ لابد ان هو يرجع ويتابع الايه؟ الامام. الحال الثانية، ذكر التشهد بعد ان استتم قائما وقبل شروعه في القراءة. الحاجة الحالة الاولى ايه؟ ما استتمش قائما. لا احنا الان ده استتم وتذكر التشهد قبل شروعه في الايه؟ قبل شروعه في القراءة، فإنه لا يرجع. وإن رجع جاز. واخد بالك؟ يجي هنا ظاهر المذهب بكراهة الرجوع. هما بيقولوا الكراهة ليه؟ إن في حديث، واخد بالك؟ والحديث دوت حديث المغيرة، إن فإن استتم فلا يرجع فلا يجلس، يقولوا أقل أحوال النهي الكراهة، فيجي يقولوا إيه؟ يكره. وهنعلل ليه؟ طيب ايه الفرق فين؟ ان يشرع في القراءة وما يشرعش في القراءة، هنتكلم عنها بليه ونقول العلل في المذهب. طيب يجي احنا عرفنا الحالة الاولى، ها؟ قبل ان يسأل. الحالة الثانية، ها جماعة الحالة الثانية ايه؟ التتم ولم يقرأ. الحالة الاولى يرجع، في المذهب يلزم الرجوع. الحالة الثانية يكره الرجوع، الرجع جاز ولكن هو ايه؟ يكمل. في فائدة بيقول لو كان إماما فلم يذكره المأموم حتى قام، فاختار المضي أو شرع في القراءة لزم المأموم متابعته. هو يعني المفروض هو إيه؟ هو يقوم يذكر الإيه؟ المأموم عشان يجلس. هو اختار، ما أنت عندك هو المذهب مخيره، يعني استتم قبل الشروع المذهب مخيره، ممكن ايه يكمل وممكن ايه ان رجع جاز. فهو مخالح، هو اختار انه ايه؟ يكمل او يكمل القراءة. فهذه الحالة ماذا يفعل المأموم؟ يجب عليه انه هو ايه؟ يتابعه. الحال الثالثة، ذكره بعد ان شرع في القراءة فها هنا لا يرجع. ابن النجار في معونة قيل النهى، وده من افضل كتب الحنابلة في شرح الايه؟ المنتهى، افضل كتب الحنابلة. يقول اما كونه يكره له الرجوع إن اذا استتم قائما، فلنهي صلى الله عليه وسلم عن رجوعه بقوله فان استتم قائما فلا يجلس، وقال احوال النهي الايه؟ الكراهة. ذكرنا الكلام ده. واما كونه لا يمتنع عليه الرجوع فلكونه بقيامه لم يتلبس بفرض مقصود، إذ القيام ليس بمقصود في نفسه، بدليل تركه عند العجز لا إلى بدل. هو هيقول لك إن إيه؟ في أشياء القراءة لو تركت لابد من بدل، والقيام ممكن إيه؟ غير مقصود، واخد بالك؟ وملوش بدل. لكن هو الصحيح ان القيام ليه بدل، ان هو لو قام ما لو ما استطع القيام بيعمل ايه؟ يجلس لو يقدر. فهو العله ديت تعال المذهب مش قوي، انه يقول لك القيام مش مقصود في الصلاه وممكن تتركه بلا بدل عند العذر. لا، القيام ايضا له ايه؟ بدل. والفاتحة لها بدل ايضا، ان هو ممكن في الفاتحة لا يستطيع قراءة الفاتحة بينتقل الى الى اي ذكر، بخلاف غيره من الاركان الفعلية والقولية كالقراءة، لانه مع عجز عن الركوع والسجود يجوز له تركهما الى بدل وهو الايماء، ومع عجز عن فرض القراءة يجوز تركها الى بدل وهو اما قراءة اخرى او التسبيح والتهليل. يجي هو ده علة الايه؟ المذهب في التفريق بين الشروع وعدم الشروع، ان هو القيام عنده مش مقصود في الصلاة، اترك وارجع، لكن القراءة هي اللي ايه؟ اللي مقصودة، فما تتركهاش وترجع. ده علة الايه؟ وان كان هذا التعليل غير صحيح، والحديث عشان نقطع الاسئلة بس، والحديث فان استتم فلا يجلس سواء شرع او لم ايه؟ او لم يشرع. احنا شرحنا المذهب اللي قلناه في الاخر ده الراجح، وحرم رجوعه ان شرع في القراءة قولا واحدا، لانه شرع في ركن المقصود هو القراءة، فلم يجز له الرجوع كما لو شرع في الركوع. وبطلت صلاته ان رجع بعد الشروع في القراءة عمدا عالما بالتحريم، لانه في زاد في الصلاة من جنسها متعمدا، كأنه زود ركوع او ايه او سجود. كلام واضح؟ طيب. وكذا دي زيادة بس كده ايه للفهم. وكذا كترك التشهد الاول ناسيا، كل واجب تركه المصلي ناسيا فيرجع الى تسبيح ركوع، عشان هو في المذهب عنده ده من الواجبات، او تسبيح سجود ده من الايه؟ من الواجبات. واخد بالك؟ فيرجع الى تسبيح ركوع والى تسبيح سجود قبل اعتدال عن الركوع والسجود. نفس المسألة، يعني قبل هو ايه؟ هو في هو راكع، نسي ايه؟ يسبح. التسبيح واجب، هيعتدل، فارقت يده ركبتاه، بدأ ايه يعتدل، وما استتمش قائما، عشان ايه؟ واخد بالك؟ في الحالة دي يرجع يسبح. او في السجود ساجد ونسي الايه؟ التسبيح، ورفع لكن ما اعتدلش ايه؟ جالسا، في هذه الحالة يرجع، لكن لو اعتدل مش هيرجع. هو الراجح ان التسبيح سنة، احنا رجحنا الكلام ده، التسبيح في ركوع وسجود سنة، ما ثبتش الامر ايه فيه. لكن وان نسي واجبا، في هذه الحالة استطاع ان هو يأتي به يفعل، لكن لا يرجع من ركن الى ايه؟ الى واجب، ما استطاعش يجبر بسجود الايه؟ السبع. يبقى تاني، فيرجع الى تسبيح ركوع والى تسبيح سجود قبل اعتدال عن الركوع والسجود، لا بعد ان يعتدل قائما عن ركوعه، ولا بعد ان يعتدل جالسا او قائما عن سجود نسي تسبيحه، لان محل التسبيح ركن وقد وقع مجزيا صحيحا، فلو رجع اليه لكان زيادة في الصلاة وتكرارا للركن. لو رجع عمدا في هذه الحالة، عمدا يجي نفس الايه؟ وعالم بالتحريم، في هذه الحالة تبطل ايه؟ صلاته، لكن لا تبطل ان كان ناسيا او ايه؟ او جاهلا. ده نعم. لا، هو بيتكلم على ايه؟ هيجيب التسبيح بس، هيرجع للتسبيح مش هيجيب الصلاة كلها. لا ده حتى واجب، حتى على قوله بالوجوب وتركه ناسيا وشرع في غيره، فهذه الحالة ايه؟ يجب يجبره بسجود الايه؟ سجود السهو. ده كان جزء من الكلام على مبطلات الصلاة، نكمل الكلام على مبطلات الصلاة في المرة القادمة ان شاء الله. قول قول هذا واستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.